بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يكرمنا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن النار: أعدت للكافرين، أي هيئت، فيجب الإيمان بوجود جهنم، وهي دار أعدها الله تعالى لتعذيب الكفار، وهي باقية لا تفنى، ومكانها تحت الأرض السابعة منفصلة عنها. أحبابنا الكرام، كل نبي من الأنبياء بلغ قومه بوجود جهنم وأنها دار عذاب أليم للكفار، فالعذاب فيها حقيقي بالجسد والروح، ليس أمرا خياليا ولا أمرا معنويا، وليس العذاب فقط بالروح، بل العذاب حقيقي بالجسد والروح. وقد ورد في الحديث الشريف: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والله سبحانه وتعالى يزيد حجم الكافر في النار ليزداد في العذاب، حتى إن ضرس الكافر في النار كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام. وهو، أي الكافر في النار، لا يموت فيها حتى يرتاح، ولا يحيا فيها حياة هنيئة طيبة، بل حياته نكد وعذاب وضيق وألم حقيقي متجدد إلى ما لا نهاية. نعم، وطعامهم فيها من ضريع، معناه من شجر، معناه من شجر كريه المنظر، كريه الطعم، كريه الرائحة، وشرابهم فيها من الماء المغلي المتناهي في الحرارة. أحبابنا الكرام، العذاب في جهنم أنواع وأشكال، وجهنم دركات وطبقات نعوذ بالله تعالى منها، نسأل الله أن يجيرنا منها. نعم، الكافر فيها لا يموت ولا يخرج من النار ولا يخفف عنه فيها من عذاب النار، كما أخبر الله رب العالمين في كتابه القرآن الكريم: وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: ولا يخفف عنهم من عذابها، فالقدر الذي يناله الكافر من العذاب في جهنم لا يخفف عنه إلى أبد الآباد. نعم، عذاب حقيقي، نعوذ بالله من ذلك. وأما عصاة المسلمين فعلى نوعين: قسم يسامحهم الله فيدخلهم الجنة، وقسم يعذبهم الله تعالى في النار ولكن إلى فترة، ثم يخرجون من النار إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، يجب علينا أن نعتقد بوجود جهنم وأن عذابها شديد وأنها لا تفنى، ليس كما يقول بعض الجهال من أن النار في الآخرة ينبت فيها الجرجير النبات الأخضر ثم تخرب وتفسد وتفنى وتزول. حاشا وكلا، هذا خلاف القرآن الكريم. في كتاب الله سبحانه وتعالى نحو 60 آية فيها إخبار أن الكافر في النار لا يخرج من النار، وأن النار أبدية لا تفنى، وأنه لا يخفف عن الكافر من عذاب جهنم. فيجب الحذر معاشر المسلمين من قول بعض الناس من أن النار تفنى وتزول، فهذا خلاف القرآن الكريم. ويجب الحذر أيضا من قول بعض الناس لما نذكرهم بعذاب الله الأليم يقولون غدا نتدفأ بها، بكرة نجتمع فيها مع الفنانين والراقصين والماجنين ونتدفأ بها ونتعود على حرارتها، فإن هذا تكذيب صريح لكتاب الله رب العالمين. كذلك يجب الحذر من قول بعض الناس من أن الكافر في النار يتعود على حرارتها فيتلذذ بها والعياذ بالله تعالى. ويجب الحذر أيضا من قول بعض الناس من أن أبا لهب يوم القيامة في النار يخفف عنه من عذاب النار كل يوم 2 بهذا القدر القليل. قالوا لأن أبا لهب فرح بولادة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا مقابل هذا الفرح يخفف عنه من العذاب في النار كل يوم 2. فالجواب: هذا خلاف القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ولا يخفف عنهم من عذابها. معشر المسلمين، تكلمنا في هذه الحلقة عن أنواع قليلة من العذاب في نار جهنم، وأما الأنواع الأخرى فتحتاج إلى حلقات أخرى وإلى مجالس أخرى حتى نبين للناس ما قد جاءنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر هذه الحلقة أسأل الله رب العالمين أن يجيرنا من عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.